بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله وإياكم منها. أيها الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم. شرف لي أن أتقدم بين أيديكم لتدارس بعض مسائل ديننا. وأمة الإسلام كتب الله عز وجل لها الخلود، باقية ما بقي الزمان، وقد ربط الله عز وجل عزها وتمكينها بتمسكها بدينها. فبقدر الدين تثبت الدنيا، فالدين صمام أمان. ولذلك إذا خلت الأرض من الدين ولم يبق في الأرض من يقول لا إله إلا الله ويقيم توحيد الله عز وجل، أذن الله عز وجل للأرض بالخراب، وأذن للساعة أن تقوم، فالأرض باقية ما كان الله عز وجل يعبد على ظهرها. فإذا خلت من عبادة الله أفناها الله عز وجل. وعبادة الله أصلها تكون معرفته جل في علاه، فبقدر علم الإنسان بالله يعبده جل في علاه. ونحن أمة علم. أول آية نزلت على رسولنا عليه الصلاة والسلام: اقرأ. والقراءة هي المعرفة بالله وتعلم حدوده وأحكامه. ونحن في هذا اليوم وفي هذه الليلة بالتحديد نستقبل عاما هجريا جديدا، ومحاضرتي حول بعض الوقفات مع هذا العام الجديد. لن أتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هجرته، إنما أتكلم عن من طرف آخر، ثم تكون الأسئلة على حسب ما يتيسر. أقف مع هذه السنة الجديدة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة وخير على الإسلام والمسلمين. الوقفة الأولى: العام الهجري مما يتميز به أهل الإسلام. وهذا التأريخ الهجري لم يكن معمولا به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن الصديق، ولا في أول خلافة عمر، بل في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته كتب إليه أبو موسى الأشعري أنه تأتينا منك كتب وليس عليها تاريخ، لا يدرون متى كتبها لهم عمر. فجمع عمر الصحابة يستشيرهم في وضع تأريخ لأمة الإسلام، فأشار بعضهم كما يفعل الفرس، كلما مات منهم ملك أرخوا بالملك الجديد، فسنينهم تدور مع ملوكهم. وقال بعضهم نؤرخ كما تؤرخ الروم، التأريخ النصراني، فرفضه الصحابة. وقال بعضهم نؤرخ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم نؤرخ بمهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه الهجرة فرقان، لأن أعظم حدث حصل للمسلمين في الزمن الأول إنما هي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت مفترق الطرق، وكان سبب العزة للمسلمين والتمكين والتمايز وإقامة الدولة الإسلامية. فقال الهجرة فرقان، فاتفقوا على التأريخ بالهجرة، ولكن اختلفوا في أي شهر يكون المبتدأ. منهم من قال نجعلها من رمضان، السنة نجعلها من رمضان، قالوا لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن وابتدأت منه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال نجعلها في ربيع، ومنهم من قال نجعلها في المحرم. واتفق على هذا أفضل ذلك الوقت في ذاك الزمان أبو بكر، معذرة، عمر وعثمان وعلي، قالوا نجعلها من المحرم. متى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ متى هاجر؟ في أي شهر من الشهور هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أسألكم متى هاجر؟ متى كانت أول هجرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر في ربيع، في آخر صفر دخل على أبي بكر في منتصف النهار متقنعا، فقال إن الله عز وجل قد أذن لي بالهجرة. فقال الصحابة يا رسول الله الصحبة؟ قال نعم. فخرجوا ليلا هو أبو بكر رضي الله عنه وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، خرجوا ليلا من خوخة من دار أبي بكر، أي مكان فتحة في بيته، خرجوا إلى غار ثور. ثم طلبه المشركون في القصة المعروفة عندكم، وبقي في غار ثور ثلاثا. ثم لما خفت عنهم الأرجل وحفظهم الله عز وجل هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوصلها في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لأن من اختال ربيع قالوا لأن الهجرة كانت فيه، ولكن اختار عمر وعثمان وعلي المحرم. بعض الناس يعلق الحدث بالمحرم يظن أن الهجرة كانت في المحرم، لا، الهجرة لم تكن في المحرم، الهجرة كانت في ربيع. لماذا اختار الصحابة المحرم؟ قالوا لأنه شهر حرام وكانت فيه العزيمة على الهجرة. ثم هو شهر يلي شهر ذي الحجة، وذي الحجة فيه تم الإسلام، بحيث تم الركن الخامس من أركان الحج. وقالوا حدث في المحرم بيعة الأنصار، ففي المحرم كانت أحداث عظيمة، فاتفقوا على حساب الهجرة من المحرم. فالعام الهجري ابتدأ من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول الشهور جعلوها المحرم، جعلوها المحرم. وهذا ما أجمع عليه الصحابة عليهم رضوان الله. والتاريخ الهجري في الحقيقة متعلق بهوية أمة الإسلام وشخصيتهم، وهو شعار من شعائر المسلمين ومقوم من مقومات أمة الإسلام. وقد قال عمر: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. هذا هو الحاكم بإسناد صحيح، وفي رواية: فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. عزة المسلمين بدينهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. كلما عصى المسلمون ربهم وخالفوا سنة نبيهم نالهم من الذلة بقدر ذلك المخالفة. وهذه الشهور هي التي نص الله عليها في كتابه: إن عدة الشهور عند الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا الدين المستقيم. وقال تعالى: ويسألونك عن الأهلة، أي الشهور، قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الشهور مبنية على أمور محسوسة. على ماذا مبنية؟ على رؤية الهلال، لا تحتاج إلى علم. قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فالقمر جعله الله نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فحسابنا متعلق بالقمر وهو أمر محسوس. وقد أجمع العلماء على أن الشهر لا يدخل إلا بأحد أمرين اثنين: بالرؤية أو بإتمام العدة. وأجمعوا على أنه لا اعتبار للفلك في ذلك، إنما هو مساعد. ولكن في عصرنا اختلف المسلمون، وسبب الاختلاف التنازع وترك الدين. وإلا من أعجب العجب أن يختلف المسلمون في الحج، فيرى بعضهم يوم عرفة كذا ويرى آخرون يوم عرفة كذا، ويعيدون في أوقات مختلفة. هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرفة يوم تعرفون، والأضحى يوم تضحون. لا دخل للفلك في ذلك، الناس في هذا تبع لحجاج بيت الله عز وجل. فإذا وقف المسلمون في عرفة فذاك هو اليوم المشهود، وهذا يصام. واليوم الذي بعده هو يوم الأضحى، فيه يضحون في بقية البلدان. فالناس في هذا تبع للحجاج، ليسوا تبعا للفلك، لأن يترتب على هذا إذا قلت أن هذا ليس يوم عرفة وأن العيد ليس في هذا اليوم إنما يوم بعده، حكمت على حج الناس بالبطلان لأنهم وقفوا في غير يوم عرفة وعيدوا في غير يوم العيد. هذا خطأ. الأمة لا تجتمع على ضلالة، والأمة يجمعها الحج هذه الشهور مبنية على أمور حسية معلومة للناس، يشاهدها العامي وغيره، البدوي والحضري، من كان في رأس الجبل ومن كان في الصحراء، لأنها متعلقة بالهلال. قل هي مواقيت، ويسألونك عن الأهلة الهلال، قل هي مواقيت للناس، فمواقيت الناس متعلقة بماذا؟ بالهلال. هذا دين الله عز وجل، ذلك الدين القيم. أما شهور الأمم الأخرى فهي شهور وهمية غير مبنية على معقول ولا مشروع ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة في أيامها لا يعرف بذلك سببا. فمن الشهور من عدده 28 يوما، ومنها 29، ومنها 30، ومنها لماذا لا يعلم لذلك سبب أبدا. أما شهور المسلمين الشهر هكذا وهكذا، إما 30 وإما 29، لماذا؟ للهلال. أما غيرهم ليس لذلك سبب غير أنها تنطلق من دين. ولذلك لما طرحت في الآونة الأخيرة مشاريع تريد أن تضبط التواريخ بأمر معقول محسوس متساوي، قام رجال الدين والقصص في وجه هذا الأمر ونابذوا ذلك أشد المنابذة، لأنه يؤثر على دينهم. وهذه الأشهر في الحقيقة لابد أن يتعلمها الناس، يتعلم معناها. ما معناها هذه الأشهر؟ منها أسامي غير معلومة المعنى، ومنها أسماء لآلهة مثل مارس، هذا يسمى إله الحرب، وبعضها أسماء ملوك مثل أغسطس، هذا أسماء ملوك وبعضها لا يعرف. قيل للإمام أحمد رحمه الله إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وعن مجاهد أنه كان يكره أن يقال آذر ماه، وهذا من أسماء شهور الفرس. فالتاريخ الهجري مرتبط بعبادة المسلمين وبهويتهم وحضارتهم وعزتهم، فتناسي هذا التاريخ له آثار سلبية على المسلمين وعلى دينهم، مع أنها مواقيت العالم لو كانوا يعلمون، بل هي مواقيت للناس. يفصل الآيات لقوم يعلمون. والأمة متى ضيعت دينها غزيت وتأثرت من غيرها، فعزتنا بديننا. وهذا الأمر يقوي هوية المسلمين واعتزازهم بدينهم، يقوي هوية المسلمين واعتزازهم بدينهم. هذا دين لابد أن يتعلمه الناس ويحفظونه، لأن في الناس الآن لا يعرف أسماء الشهور الهجرية ولا يدري. إذا قلت شهر 10 أي شهر؟ لا يدري. أي شهر؟ شهر 10. ها شو رأيكم؟ شوال 10. أنا شوال محسوب، لكن لو قلت شهر 4 لابد أن يعرف. يعني أقصد الجيل الصغير لا يحفظ، هذا خطأ، لابد يتربون يعرفون هذا الشهور حسابها، لابد يعرفون يحفظونها، هي متعلقة بدينهم، متعلقة بمواقيت صلاتهم، متعلقة بدخول صيامهم وحجهم وغير ذلك. ديننا مرتبط بهذه الشهور. يفصل الآيات لقوم يعلمون، هذا من عزتنا بقدر تمسكنا بديننا يهدي أهل الأمر. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية انقضاء العام الهجري، معناه انقضاء الأعمار ودنو الآجال. فالأيام مراحل، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت في كل ساعة، ولكن الناس الأيام تسير بهم وهم لا يشعرون، لأن ابن آدم إنما هو أيام مجموعة، فكل يوم يمضي فقد يمضي بعضه، وكل الناس في الدنيا يغدون، فبائع النفس ومعتقها أو مبقها، إذا قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الدنيا ما مضى منها أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما، والناس في الدنيا في سفر وهم غرباء. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا من الدنيا أعجبه يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال ابن عمر وقد أخذ بمنكبيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا الغريب ماذا يفعل إذا مر ببلدة؟ هل يعمر ويبني؟ ومن مر تحت شجرة هل يبني تحتها؟ كما قال المسيح: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. بلغة تزود لراحة وعمل. وإذا كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله جعلنا في الدنيا للتسابق للآخرة، واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فالدنيا مزرعة يجتهد فيها الناس، ليست محل مقر، إنما قد نادت على نفسها بالارتحال. فأنت في الدنيا لا تسمع إلا ذاهب يعقبه ذاهب ثم لا يعودون. الناس وجدوا في الدنيا للترحل، هم يمشون كأن الإنسان أمامه حفرة يمشي إليها وهو لا يدري عنها ولا يدري متى يقع فيها، ولكن عليه أن يتزود. إن كان معه زاد سينجو داخلها ويجد أنسا ودارا يتناعم فيها، وإلا قد ضيع نفسه، قد نادت الدنيا على نفسها. لو كان في العالم من يعقل، كم واثق بالعيش أفنيته وجامع بددت ما يجمع. في صحيح مسلم قال خالد بن عمر العدوي: خطبنا عتبة بن غزوان صحابي جليل وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أعلمت بانقطاعها. الناس كلهم موقنون أن الدنيا فانية لا تبقى، لأن الله نعى الناس إلى أعمارهم: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه ليست بذا القرار، إنما ارتحال. قد نادت الدنيا على نفسها، قال: فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي سريعة. عمرك لو جلست في دقائق تسرده من ولادتك، من حين رجعت لك ذاكرتك بعد التميز إلى الآن، تسرده في لحظات. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، يعني كأن الإناء فرغ ما بقي منه إلا قليل، لأن عمر هذه الأمة المسلمين مثله النبي صلى الله عليه وسلم بغروب الشمس، يعني الشمس على رأس الجبل أوشكت للغروب، ما مضى من الدنيا من أول النهار إلى قبل الغروب وبقي منها هذا المقدار. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. يعني بخير أعمالكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يرمى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. أفعجبتم؟ والله لتملأن. الحجر العظيم يهوى به من شفير جهنم حتى يصل قعر جهنم كم سنة؟ 70 سنة حتى يدرك قعرها. 70 سنة كم عمق جهنم؟ والله لتملأن. جهنم يؤتى بالشمس فيلقى فيها، يؤتى بالقمر فيلقى فيها، من الناس من الأولين والآخرين، من كل 1999 نصيب النار. فيها حجارة كثيرة، هذا وقودها، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، يؤتى بها إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا زفرت الزفرة جثت الأمم على ركبها تكاد تميز من الغير. يلقى فيها الناس، ويلقى فيها الحجارة، ويلقى فيها الشمس، ويلقى فيها القمر، تقول هل من مزيد، هل من مزيد؟ فلا تمتلئ حتى يضع الجبار جل جلاله قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، أي اكتفيت اكتفيت. 70 سنة يهوي فيها الحجر العظيم من شفيرها لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي ساعة الباب الواحد، مسيرة 40 عاما. كم للجنة من باب؟ 8 أبواب، ساعة كل باب 40 سنة. وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. كم سنة؟ لا، ها، 320 سنة. ساعتها كل باب 40، نعم، 4 في 8، 320 سنة. هذه ساعة الباب 320 سنة. يأتي عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. اعلموا أن عددهم 1 من 1000، كم كثرتهم؟ نسأل الله يجعلنا منهم وإياكم. وخطب حذيفة يوم جمعة في المدائن فقال إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إن الساعة قد اقتربت، ألا إن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم الضمار وغدا السباق. تعرفون الضمار ما هو؟ تضمير الإبل للمسابقة، هذه الدنيا يستعد فيها الإنسان، والسابقون السابقون إلى الله عز وجل في الآخرة. ألا إن اليوم الضمار وغدا السباق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. ليس العجيب ممن نجا ممن هلك كيف هلك، ولكن العجيب ممن نجا كيف نجا. فالدنيا إنما هي عبر. قال أصمعي رحمه الله سمعت يحيى بن خالد يقول الدنيا دول والمال عارية ولنا بمن قبلنا أسوة وفينا لمن بعدنا عبرة. هذه الدنيا، الدنيا دول والمال عارية ولنا بمن قبلنا أسوة وفينا لمن بعدنا عبرة. فمن لم يتعظ بعبر الزمان لن تنفعه عبرة. فعلى الإنسان أن يقدم لنفسه، لأن الدنيا مهما طالت فلن تزيد عن ساعة. وذلك قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذه ساعة، هذه الدنيا كلها. يسألهم الله عز وجل يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فيقولون تجوزا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وفي الحقيقة ما لبثوا غير ساعة، يقسمون ما لبثوا غير ساعة. فهذه الساعة مهما طالت الإنسان يؤتى به يوم القيامة وقد بئس في الأرض أشد البؤس، فيغمس في الجنة غمسة فيقال عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت عليك شدة قط؟ فيقول لا يا رب، ومهما عملت في الدنيا فأنت مقصر. الملائكة منهم من خلق منذ خلق إلى قيام الساعة واضعا جبهته ساجدا لله عز وجل، ومنهم الراكع يأتون يوم القيامة يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل حقره يوم القيامة. يعني لو أن رجل يؤتى به وقد جر على وجهه في مرضاة الله من يوم ما ولد إلى يوم أن يموت هرما كبير في السن 80 سنة لجاء بهذا العمل يوم القيامة لحقره عند الله عز وجل من كثرة ما يرى من عام الله عز وجل. فالإنسان عليه أن يجتهد وأن يعتبر وأن يحفظ وقته. قال ابن الجوزي واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس، فإن في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وكان يقول عن نفسه وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فتعاقب الشهور عبر وزوال السنين عاما بعد عام لفكر. كم من أناس كانوا معنا ولم يدركوا هذا العام، وكم من أدركه لن يدرك عاما آخر. فالإنسان يستعد في كل وقت، فالسير قد جد بالناس ونودي عليهم بالرحيل، فيوشك كل واحد منا أن يحط ركابه بين الموتى وأن يرتهم بأعماله. فعلى الإنسان أن يغتنم ويتفكر وأن يأخذ الحذر، فالدنيا سفر، وإذا أطال الإنسان الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل. فالإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويقدم، لأن الإنسان سعيه سوف يراه ولن ينفعه إلا ما عمل. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، فانقضاء العام عبرة وادكار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة سلمكم الله، انقضاء عام معناه استقبال عام، فبأي شيء يستقبل؟ ختام العام الهجري ودع الناس فيه شهر ذي الحجة الذي فيه الحج، وبداية العام الهجري شهر الله المحرم يستقبلون فيه الصيام، فهم يدورون بين عبادة وعبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والصيام من أعظم الأعمال أجرا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء في الأجور. وأفضل المحرم عاشره يوم عاشوراء. قال ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على غيره ويتحرى صيامه، وجاء في أجره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، أي يكفر ذنوب سنة ماضية، وفي رواية وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فالمؤمن في الدنيا من عمل إلى عمل، يستغل دنيا لأخرى، اغتنم خمسا قبل خمس، ليس في الدنيا فراغ. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت ارغب إلى عبادة الله واشتهي في عبادته، فالدنيا ليس فيها فراغ. هذا الوارد في شهر الله المحرم. أما اتخاذه موسم حزن أو موسم فرح فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. والأخبار الواردة فيما وقع في المحرم من أحداث جثام في الزمن الأول أكثرها كذب والصدق فيها قليل، وهي لا تفيد إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين الأهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب الأولين السابقين. فما وقع من حروب بين الصحابة هذا يجب الإمساك عنه، وما وقع من اختلاف بين الصحابة يجب الإمساك عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يجوز لأحد أن يتطاول على السابقين الأولين. قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفس محمد بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك كانوا يقولون لموقف واحد منهم ساعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يغبر فيها وجهه خير من عبادة أحدكم ولو أمر عمر نوح. لن يدرك أحد فضل الصحابة عليهم رضوان الله، قوم اختارهم الله عز وجل لمرافقة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإثارة الخلاف ووقع من قتل لصدق النبي عليه الصلاة والسلام ووقع من فتن هذه تطوى ولا تروى. قال ابن تيمية وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله. وقال وأما اتخاذ أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى الجاهلية أقرب، ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من فضل عظيم. ثم أعظم من مات في الزمن الأول من هو؟ نبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. هؤلاء قابلهم بعض الناس، بل قبل ذلك قد يصاحب هذا النوح صوت الحسد وتنغم، بعض الناس يتسلى بهذا الصوت، هذا خطأ، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يسمع هذه الأصوات لحب الاستطلاع، ولا يجوز أن يدخل في هذا، لأنه لا يجوز سماع الباطل حتى يخوض في حديث غيره، لا يجوز الإنسان يسمع الباطل، وهذا لا يجوزه العلماء رحمهم الله. وفي مقابل هؤلاء بدعة الفرح والسرور والتوسع على الأهل وتجديد اللباس والاكتحال والاقتضاب ونحو ذلك في عاشوراء، هذا أيضا باطل فعله النواصب، هذا باطل. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين. والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح بحال، مثل قولهم: من وسع على أهل يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. كل ذلك باطل، الحزن باطل والفرح باطل، إنما الوارد ما هو؟ الصيام. وكل الأيام عند الله سواء، وهذه خصت بفضيلة الصيام، فهي أفضل من صيام شعبان، فأفضل النفل ما وقع في شهر الله المحرم. فالخير كل الخير في اتباع السلف الصالح عليهم رضوان الله، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولقد تركنا على المحجة البيضاء، فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين، وأن يردنا والمسلمين لدينه ردا جميلا. هذه أمور أحببت أن ننبه عليها، يكثر فيها الخلط ويكثر فيها التشغيل في بعضها، والإنسان لا يتعصب لأمر ولا يحاكم الشرع إلى العاقل إلى الواقع، إنما يحاكم الواقع إلى الشرع. والخطأ قد يرد والنقص قد يرد، ولكن يقع الإنسان في أمر عن غير قصد أو عن جهل أو عن فتوى ليست صواب، فعلى الإنسان يتحرى في أمر دينه، وأن يسأل وأن يتعلم في كل صغيرة وكبيرة. ديننا كامل ليس فيه نقص أبدا، والنجاة فيه. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، انتعاش العلم، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، أي يذهب الدين تذهب الدنيا. وذلك إذا خف الدين من بلد ووقعت الفتن ونزل الجهل وقع التفرق، بل وقعت البلايا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نكتفي بهذا ونأخذ الأسئلة قد تكون أنفع، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وإليكم جميعا، السؤال: حكم المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة، يقصد من الصلاة المكتوبة، حكم المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، يجوز لا يجوز؟ إذا كانت لسبب ليس فيها بأس، شخص توعدت معه أن تأتي إلى مسجد فلان ولم تره، أو شخص جاء من سفر ثم صلى قريب منك أو بجنبك، فبعد الصلاة لا يصلح أن تتركه، إنما تصافحه وتسلم عليه وقد تعانقه، هذا ليس فيه بأس. أما جعلها متعلقة بالصلاة لابد أن تصافح بعد الصلاة، هذا العلماء نص النووي رحمه الله وغيره أن هذا بدعة، بل في الحقيقة قد يقع الإنسان في أمر لا ينبغي العقل أن يفعله. يعني رجلان يدخلان مع بعض وجاء بسيارة واحدة للمسجد، ثم دخل وصليا، ثم بعد الصلاة سلم، قال: السلام عليكم ورحمة الله. على من يسلم؟ ها؟ لجنبه سلم على هذا، ثم بعد ما انتهى من الأذكار صافحه وسلم عليه. هذا كمن جالس في مجلس عند بعض، يعني جالس الشخص مع شخص في مجلس كل دقائقتين السلام عليكم ورحمة الله، كل دقيقتين السلام عليكم ورحمة الله، ما رأيكم فيه؟ لا يصلح هذا. إذا وجد سبب نعم، أما جعلها متعلقة بالصلاة لا. أنت تسلم بعد السلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله، تسلم على صاحبك اللي عن يمينك، تسلم على الذي عن يسارك، فلا داعي للسلام والمصافحة هنا، ليس لها مكان. يقول: حصلت على طير حبارة في صحراء، واتصلت بشخص يشتري الحبارة، هل هذا جائز؟ لأعرف أن عندنا في البلد ممنوع. أطيع الله وأطيع الرسول لأمر منكم، لا تستغل هذه محفوظة مكفولة، المحافظة على البيئة ولاة الأمر في هذا الأمر يطاعون، ما يؤمر به ولي الأمر له ثلاث حالات: إما أن يأمر بما أمر به الشرع، أن يلزم الناس أن يؤدوا الزكاة، ما واجبهم؟ تجب طاعتهم، وإما أن يأمر بما يخالف الشرع، يأمرهم بفعل الفاحشة، ما حكمه؟ لا يطاع، إنما الطاعة المعروف، لا طاعة المخلوق معصية الخالق. إما أن يأمر بأمر لا يخالف الشرع، مثل أمر بحزام الأمان، ما حكمه؟ تضع. أمر بحفظ البيئة في مكان ولا يصاد طير، لا يصاد. نعم، إذا وجدته يعني يحتاج إلى رعاية تأخذه للجهات المسؤولة يرعونه، أما تبيعه وتستغل فرصة لا. يقول: سؤال عندنا ظاهرة، عندما يتوفى أحد الأقارب يذهب النساء إلى المقبرة ويحضرن الغسل، سواء كان من المتوفى من النساء أو الرجال، هل يجوز هذا؟ وما حكم النساء؟ النساء على نوعين: نساء يلزمهن العدة، تلزمهن العدة وهي زوجة الميت، فإذا وصلها نعي الميت يجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، لا تقول العزاء في بيت مثلا والد زوجي أذهب هناك مدة 3 أيام ثم أرجع، لا يجوز لها ذلك، لأن الذهاب هنا إذا قلنا مستحب، المكث في البيت ما حكمه؟ واجب، لا يجوز لها أن تخرج باتفاق العلماء تمكث. وكذلك لا يجوز لها أن تذهب للمغسلة، ولا يجوز أن تذهب بالمقبرة من باب أولى. أما نساء أخريات، امرأة توفيت ماتت، رجل مات، أقاربه من النساء ذهبنا إلى المسجد، هنا قد يكون من باب اتباع الجنائز، تخرج الجنازة من المستشفى ثم تتبع إلى المسجد تغسل مثلا بالمغسلة ثم تتبع إلى المقبرة، هذا نهي عنه النساء. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. أما إذا لم يكن اتباع، ذهبت امرأة للتغسيل أو ذهبت من غير اتباع، أخبرت ثم ذهبت لتصلي عليها، ما في بأس، حتى لو رأتها ما في بأس، لابد أن تفرق. اتباع الجنائز إلى المغسلة من غير اتباع للنساء ما في بأس، إلا إذا كانت معتدة. أما الذهاب خلفها إلى المقبرة لا يجوز للنساء، لا يجوز للنساء أن يذهبن خلفها، لأن المقبرة في خلاف، هل يجوز للمرأة أن تدخل المقبرة أم لا، تزور المقبرة أم لا، في خلاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور. من العلماء أن يقول هذا في حق المكثرة، أما إذا زارت أحيانا يجوز، هذا مسألة في خلاف العلماء رحمهم الله. أما اتباع الجنائز، ينهى النساء عن اتباع الجنائز، وهكذا اتباعها إذا تمشي أمامهم. أما ذهبت تصلي عليها أو ذهبت تغسلها أو أقارب ذهبنا يرين هذا القريب في المغسلة، ما في حرج، هذا ما في حرج. واضح؟ الجواب واضح؟ هل يجوز لباس البرقع للمرأة؟ البرقع للمرأة ما في حرج، فيه احتشام وفيه زيادة عفاف، هذا ما في بس، هذه سنة الناس من قبل كانت البرقع، وما زال كبار السن يلبسن البرقع، ما في شيء، هذا حكمه حكم الخمار النقاب. ولكن لا يفتح كثيرا. شيخ، بالنسبة للبرقع، برقع صغير في من كبير في من هذا، أنا شو قلت الآن؟ لا يفتح كثيرا، لا يفتح كثيرا. لأن بعض الناس يلبسنا البرقع للزينة، ما يصلح. هل الناس أسئلة ما؟ إيه نعم. على كل حال، على كل حال، اتفق العلماء على استحباب ستر الوجه، اتفق العلماء بل أجمعوا على استحباب ستر الوجه، اختلفوا في وجوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. مفهومه أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، هذا مفهومه. وقد أجمع العلماء على استحباب تغطية الوجه للمرأة، واختلفوا في وجوبه، فذهب الجمهور إلى استحبابه فقط، وذهب الحنابلة إلى وجوبه. هذه تفرقة المسألة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة من الجمال بحيث تفتن غيرها فهذه يجب عليها أن تغطي وجهها، قولا واحدا للعلماء. هذه باختصار كلام العلماء، تغطية الوجه للمرأة أجمع العلماء على استحبابه. حتى في الحج والعمرة قالت عائشة: كنا إذا كنا في حجنا وعمرة فجاوز فلقينا الركبان، كانت إحدانا تسدل على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا في الحج والعمرة، لأن الأصل في المرأة ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ويعرفنا أهم شيء بماذا؟ بالوجه. ذلك أدنى أن يعرفنا، والمرأة كلما كانت أستر كلما كانت لنفسها أصون ولا يتطلع إليها أحد أبدا. هذه المسألة. النقاب يستحب عند العلماء ولكن لا يجب عند الجمهور، يجب عند الحنابلة رحمهم الله. هذا تفصيل العلمي لهذه المسألة، هذه تفصيل علمي لهذه المسألة. نقول الوجه عند الجمهور يجوز كشفه ولا تأثم إذا كشفت، عند الحنابلة تأثم. لكن تجدون بعض الفقهاء من المعاصرين يقولون هذا حرام وكشف الوجه حرام بناء على هذا المذهب وهذا القول، وأدلته كثيرة، أدلته كثيرة، والفريق الآخر أيضا أدلته كثيرة. على كل الاستحباب لا خلاف فيه. يقول عندي سؤال: هل يجوز نفقة مال المتوفى، مكتوب متوفي، متوفي هو الله عز وجل، في العزاء إذا كان الوارث موافقين، الوراث موافقين لذلك؟ على كل حال الاجتماع للعزاء، قال جرير بن عبد الله البجري: كنا نرى أو نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فإذا وقع على أحد مصيبة الموت فعلى جيرانهم أن يطبخوا لهم طعاما، لأنهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه أصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاه ما يشغلهم. هذا الأصل، أتاه ما يشغلهم. أما جمع الناس على الولائم حتى تنقلب التعزية إلى كأنها عرس لابد من غداء وعشاء وفطور، هذا ليس بصواب وليس بصحيح. قال الشافعي في الأم: وأكره المأتم، وهو الاجتماع لأهل الميت، لأنه يجدد الحزن ويكلف المؤنة على ما مضى فيه من الأثر، وأكثر الأمة يخالفون هذا الأمر، يخالفون هذا الأمر، وبعضهم يتجوز ذلك، عنده أطفال صغار فيذبحون ويأتون بالخيام ويكلفون أنفسهم فوق طاقتهم أو يستدينون، هذا كله لا يصلح. هذه الأمور ينبغي أن الإنسان يسعى في السنة فيها، أن لا يفتح هذه المجال. من العلماء من مات كتبوا أولاده على بابه أنه لا نأذن لأحد بالزيارة مثلا. قال النووي رحمه الله: يعزيه في كل مكان، في الطريق، في المقبرة، في المسجد، أينما لقي عزاه. هذا الأصل، لأن الإنسان إذا كان في مصيبة وعزاء واجتمع عنده الناس، هذا يذكر من قبل هذا، هذا يذكر له فضيلة، هذا يذكر له حادثة، الحزن يتجدد. أما إذا ذهب يشتغل مع البوش في المزرعة الحزن يخف، لأن الإنسان إذا اشتغل بشيء خف ما عنده من هم. هذا أمر واقعي وهو أمر مشروع، نص عليه العلماء رحمه الله أنه لا يجتمعون حتى لا يجددون الحزن، والله تعالى أعلم. يقول: ظاهرة عندنا جديدة عند النساء الاحتفال بعيد الميلاد، هل يجوز الاحتفال؟ ما نصيحتكم لنا؟ الاحتفال بعيد الميلاد ليس من ديننا، والسنين تقدمها ليست محمودة على الإطلاق. يعني إنسان يكبر في السن عام بعد عام لا يحمد إلا في حالة واحدة، وهو خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فتقدم السنين مع العمل الصالح طيب، مع غيره لا. وعيد الميلاد ليس من عادات المسلمين، ليس من عادات المسلمين، فنص العلماء على أن هذا لا يجوز ولا يفعل. هذا مما غزي المسلمون بثقافات الغير، فعيد الميلاد ليس من هدينا ولا من ديننا ولا يعرفه أباؤنا ولا أجدادنا أبدا، إنما من باب التقليد عند الناس، والناس يحبون التقليد فيما خالف. فلا يصلح هذا، بل نص العلماء على أنه إذا أسس على هذا الأمر طعام لا يؤكل منه، لأنه أسس على بدعة وتقليد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول مسافر ودخل على مصلين في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد، فماذا يفعل؟ مسافر دخل على مصلين في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد، ماذا يفعل؟ المغرب كم ركعة؟ والعشاء أربع. له حالتان العلماء: إما أن ينتظر حتى ينتهوا من ركعة ثم يدخل معهم بنية المغرب فيصلي معهم ثم يسلم، وإما أن يدخل معهم بنية المغرب من أول الوقت، فإذا كانت الثالثة جلس وتشهد وسلم بسرعة ثم قام أدركهم في الركعة الأولى له من العشاء، فيكون جمع الأمرين. أيهما أولى؟ ها؟ الثاني أولى، إلا إذا كنت في مكان الناس لا يفقهون يسبب فتنة، فمراعاة هذا الأمر مطلوب. إذا كان يسبب فتنة الناس يقولون: هذا ماذا تفعل كذا؟ هم يقومون تجالس وفي ناس لا يفهمون، قد تحدث فتنة في المسجد. لا، نقول انتظر. الأصل المسألة اجتهادية، وكلما حصلت فيها أجرا أكثر هي أفضل. الآن جمعت، إذا دخلت من أول الصلاة جمعت صلاتين جماعة، صليت المغرب ثم نويت الانفصال في الثالثة فتشهدت ثم سلمت ثم أدركتهم في الركعة الأولى من العشاء، ثم تكمل بعدها كم ركعة؟ ثلاث، وأنت مسافر، لأن من ائتم بمقيم وجب عليه أن يتم صلاته. آمر نوى الانفصال، نوى الانفصال، لأنه نوى يصلي ثلاث ونوى الانفصال فله أن يصلي، نوى الانفصال وقطع الصلاة، نوى الانفصال والتسليم. متابعة الإمام هنا أنت تصلي ثلاث، يعني ما يجوز لك أن تصلي المغرب أربع. لو تعمدت صلاة المغرب أربع ما حكم صلاتك؟ باطلة. فأنت صلاتك ثلاث، إما أن تنتظر حتى ينتهي من ركعة ثم تدخل معه فتصلي ثلاث وتسلم معه، أو تدخل من أول الصلاة ثم في الثالثة تنوي الانفصال عنه فتتشهد وتسلم ثم تلتحق به في ركعة أولى من العشاء. لا، الترتيب واجب. إذا صليت العشاء أولا ثم صليت المغرب وقعت العشاء لك نفل، عليك أن تعيد المغرب ثم تعيد العشاء من جديد. واضح؟ اصبروا خلينا نكمل. آمر آمر. هل أنه ما صلى المغرب؟ إيه. وحضر وقت العشاء. صلاة العشاء. إيه. وهو هل أهل المنطقة يعني؟ وهو ما صلى المغرب. آه. زين، هو قام من الصلاة ودخل المسجد، هذا اللي هو ما صلى المغرب مسافر الشخص. إيه. الحين يعني من كلامه كان حسب إني كان صدق إنه هو يوم الصلاة روح يصلي هناك المغرب. لا لا لا. ينتظر حتى ينتهوا من ركعة. لا، أنا قلت إما أن ينتظر حتى ينتهون ركعة أولى من العشاء، كم بقي من الصلاة؟ ثلاث، يدخل معهم ثلاث ويسلم معهم بنية المغرب، هم يصلون بنية العشاء. يجوز اختلاف نية المأموم على الإمام. واضح الآن؟ أي. الحالة الثانية يدخل سبقوا بركعة بنية المغرب فيسلم معهم انتهى. الحالة الأولى ما يريد، الثانية ما يريد يسلم معهم، يصلي معهم ثلاث، فإذا كانت الثالثة نوى الانفصال ثم تشهد ثم سلم ثم قام أدركهم في الركعة الأخيرة لهم وهي الركعة الأولى لهم العشاء ثم يصلي بعدها ثلاث ركعات. واضح؟ واضح الآن؟ الله يعفى قدرك، سلمك. يقول فضيلة الشيخ: ما هو الضابط في أخذ الفتوى؟ بمعنى أنا قمت بأخذ الفتوى من شيخي، ولكن لا أدري برأي من أعمل، هل أخذ برأي الأشد أو الأسهل؟ الأصل أن الإنسان لا يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تثق بديني وعلمي، ليس تشهي. أنا أثق بك أسألك فقط، لا أسأل أيهما سيرخص لي أكثر، هذا اتباع هواء. إذا لم يترجح ولا معرف سألت شيخين، أنظر في أدلة أيهما أولى. ليس الشدة في كل وقت طيبة وليست اللين في كل وقت طيب، إنما اتباع الشرع. فإذا جاءنا بدليل ورأيت أن هذا مقنع اعمل بفتوى، فإذا كانت فتوى غير صحيحة وعملت بها، قال عليه الصلاة والسلام: من استفتي فأفتى، أو من استفتى فأفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتى، هو يتحمل، أنت ما عليك شيء. لو عملت وهي خطأ وعملت بها وقد استفتيت وتحريت ليس عليك شيء. كما تتحرى في السؤال في الدنيا، تريد أن تشتري سيارة تسأل من، هكذا تريد أن تسأل في دينك تسأل من تنتقي. ما هو أجر طالب العلم والأحاديث التي تحث على ذلك؟ طالب العلم، هذه حديث تحتاج إلى محاضرة خاصة. طالب العلم بمكان، قال ابن عيينة: أفضل الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. وطالب العلم إذا سلك طريق العلم فإنما يمشي على طريق الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم فضله عظيم جدا، وهو بالمنزلة العليا. وما عبد الله بمثل العلم كما قال الزهري، أن أي أفضل عبادة طلب العلم والاجتهاد في العلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كم المفارقة؟ الكواكب في ليلة البدر لا ترى، هذه المفارقة، هذا فضل العالم على العابد. ولذلك أعلم الأمة بالحلال والحرام من هو؟ نعم، معاذ بن جبل. يأتي يوم القيامة يسبق العلماء إلى الله برتوة حجر، أي برمية حجر، لأنه أعلمهم. فكلما زاد الإنسان في العلم، علم الكتاب والسنة، قرب من الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا أنان السماء. وجاء في رواية أن طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها حبا لما يطلب. قال ابن القيم رحمه الله: في وضع الأجنحة له توقير وتبجيل واحترام، وفي الحف من خلف حفظ وصيانة، ولو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الفضل لكفى به شرفا. يقول: ماذا يعني قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة؟ يعني اللهم استجب، لأنك تدعو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم من؟ اليهود، والضالين نصارى. تسأل الله أن يهديك صراط المستقيم. صراط المستقيم من؟ أي صراط؟ ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط المستقيم صراط الأنبياء. تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، ثم تقول بعد ذلك: آمين اللهم استجب. لذلك بعض الناس يخطئ، يقرأها آمين آمين بالتجديد، هذه قاصدين آمين البيت الحرام، هذا قاصدين آمين آمين، هذه اللهم استجب. نعم شيخ، هو على حسب الإمام، ما يوحدهم أن الناس الأصل في هذا أن الإنسان لا يسبق الإمام، يعني لا يجوز. فإذا أمن فأمنوا، إذا بدأ الإمام في التأميم تبدأ في التأمين، لا تسبق الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ذنبه. لا تسبق الإمام، لأن بعض الناس يؤمن قبل الإمام، وبعض الأئمة لا يؤمنون. إذا ما أمن الإمام تؤمن أنت، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ولكن كان الصحابة في زمن عمر الصحابة ومن بعدهم إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا آمين حتى تسمع للمسجد رجح. نعم شيخ، هذا مذهب الأحناف رحمهم الله، أتوا بحديث واحد وتركوا الحديث الآخر لم يبلغهم، لأن العلماء رحمهم الله خاصة الأئمة الأربعة حكموا ببعض الأمور بناء على ما وصلهم من السنة، لأن السنة لن تكون مجموعة. عندهم حديث حديث عندهم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا لم يؤمن ما تؤمنوا. أنتم حديث نسيت الحديث الآن، ليس فيه التأمين، ليس فيه التأمين بعد الفاتحة، لعلهم يستدلون بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ليس فيها ذكر التأمين، فهم لم يبلغهم هذا. والجمهور نعم عندهم لم يثبت حديث، عندهم لم يثبت هذا الحديث. يقول لو تفضلت في أيضا أجل صلاة الضحى والحديث الدالة على فضلها أو فعلها، صلاة الضحى سنة مؤكدة يصبح على كل سلامة من الإنسان صدقة، وفي الإنسان 360 مفصلا، عليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة، يجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأفضل وقت الضحى حين اشتداد الحرارة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، يعني الفصال صغار النوق يصيبها الرمضاء، متى؟ 11:30 هكذا، هذه أفضل وقت وهي صلاة الأوابين. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يحافظ على صلاة الضحى. يقول هل يصح لي أن أصلي السنة في نفس المكان الذي صليت فيه الفرض أم أغير المكان؟ وللتسبيح يكفي حتى أغير المكان؟ الأفضل الإنسان يغير، خاصة بعد صلاة الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام نهى قال الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمد لله رب العالمين. أسئلة كثيرة جزاكم الله خيرا. يقول انتشرت رسائل تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب، وأنا من يقول أنه أمي فإنه قدح فيه عليه الصلاة والسلام، نرجو توضيح ذلك. ربنا قال إنه أمي، قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا والشهر هكذا، وهو في الحقيقة زيادة في إعجازه، ليس طعنا فيه عليه الصلاة والسلام، نبي أمي يخبر بما مضى وما سيأتي إلى قيام الساعة وأهوال يوم القيامة، ثم أخباره تقع متطابقة مع الواقع لا يخرم منها شيء، وهو أمي لم يكن يتلقى ذلك من كتب ولم يقرأه من قبل، هذا دليل على إعجازه وعلى صدق رسالته، ليس هذا قطع فيه عليه الصلاة والسلام. فمن يقول هذا الأمر إنما يشوش على الناس دينهم، نبينا نبي أمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فنبينا أمي لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، كان يأتي بالكتاب لما أمر علي رضي الله عنه أن يكتب وثيقة الحديبية، كتب محمد رسول الله، قالت قريش لو آمنا أنك رسول الله تبعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فأبى علي أن يمسحها فقال أرنيها، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، كان أميا عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز قصر العصر مع الجمعة؟ الراجح من أقوال العلماء لا، الجمعة ليست ظهرا، القصر والجمع ورد معذرة بين الظهر والعصر، القصر أو الجمع ورد بين الظهر والعصر ولم يرد بين الجمعة والعصر. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر جمع، وقد ثبت في الصحيح أنه كان يخطب الجمعة، فجاءه رجل والنبي يخطب، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما في السماء من قزعة، وليس بيننا وبين سلع من دار. فخرجت من خلف الجبل سحابة مثل الترس، يعني صغيرة، ثم توسطت وانتشرت فرعدت وبرقت، والله ما نزل رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا والمطر يتقاتل مع لحيته. قال: فمطرنا سبتا، أي السبعة أيام، حتى صارت المدينة كالجوبة. ثم لما كان الجمعة الأخرى دخل ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يكشفه عنا. فرفع النبي يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية والآكام. فجعل لا يشير إلى جهة إلا انقشعت. قال: فخرج الناس يمشون في الشمس، ولم يؤثر عنه أنه جمع بين الظهر والعصر مع شدة المطر، بين الجمعة والعصر، فدل على أن الجمعة صلاة مستقلة لا يجمع. إذا صلى الإنسان جمعة لا يقصر معها ويجمع معها العصر، إذا جاء وقت العصر يصليها، والله أعلم. يقول: الناس في غفلة عن ذكر الدجال، فهل من نبذة عنه؟ الدجال رجل من بني آدم، عظيم الخلقة، كثير الفتنة، شاب قطط، أعور العين اليمنى، عينه الأخرى معيبة، يأتي بفتنة هي أعظم فتنة. فتنته كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر صلاته: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. قال ابن حجر: سميت فتنته فتنة الدنيا لأنها أعظم فتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلقت فتنة منذ ذرأ الله الخليقة أو منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة أعظم من فتنة الدجال. فالدجال فتنته عظيمة، يخرج من جهة المشرق وهو حي الآن، محبوس في جزيرة من جزر البحر لا يعلم أين هي. وهذا يدلنا على أن الناس مهما تقدموا في العلوم الكونية فهم قاصرون. نحن نؤمن أيها المسلمون بوجود يأجوج ومأجوج، وعددهم قد يفوق عدد أهل الأرض الموجودين الآن. قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل وادي يخرجون، يمرون على البحار والبحيرات فيشربونها، فيمر آخرهم فيقول: إنه كان في هذه يوما ماء، لا يدعون أحد من الأرض يلاقونه إلا يقتلونه. أين هم الآن؟ نحن نؤمن أنهم جهة الأشرق موجودون بأعداد لا يحصي إلا الله عز وجل، أين أقمار صناعية عنهم؟ هذه العلوم لا تكشف إلا إذا أذن الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما شاء الله أن يكشف كشفه الناس، ونحن متأخرون. بعض الناس يظن أننا في عصر تفتح المعلومات وتفجرها، وأن البشرية الآن في تقدم ما بلغته من قبل، هل ليس صحيح؟ قال الله عز وجل عن الأمم السابقة وعن هذه الأمة، قال: وما بلغوا معشار ما أتيناهم، وما بلغوا معشار ما أتينا، ليس عشر، إنما عشر العشر، ما بلغوا، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها الأولون. الآن الناس يعجزون، كيف بنيت إهرام مصر؟ كيف بنيت؟ كيف حملت؟ حضارة ثمود بنيان في الجبال، ينحتون الجبال يجعلونها قصورا فارهة، بأي آلة كان يحفرونها؟ وكيف كانوا يصنعون الأنفاق في الجبال مشققة بأشكال هندسية. أين العلوم؟ هذه حضارات مضت. أحد خلفاء بني العباس كان جالسا في قصره فقال: إيش كان في مصر حتى يقول فرعون: أليس لي ملك مصر؟ إيش في مصر يعني؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا بقية ما دمر. أما سمعت الله عز وجل يقول: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون؟ هذه بقية دمار، ما بقي شيء بعد الدمار. ما ترونه من خيرات أم الدنيا وحضارة وكذا، هذه بقية ما دمر، ليس شيء، حضارات ذهبت. الرجل من عاد كان يحمل الشجرة بيده يقلعها، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرب ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه حضارات. فالدجال موجود حي الآن، يرزق، محبوس بجزيرة من جزر البحر، يخرج من غضبة يغضبها، أول قرية يمرها يخرج من خراسان، ثم يمر بإصفهان، فيتبعه 70,000 من يهود إصفهان، ويأتي بلاد العرب، يدخلها من بين خوخة واد بين الشام والعراق، وأول بلد العرب يطأها الكوفة. يأتيك الريح استدبر، يأتيك السحاب استدبرته الريح، في 40 يوما لا يدع موطئا من الأرض إلا وطئه، من أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كسائر أيامنا. يأتي المدينة ومعه كثر من الناس، لا يتبع أحد إلا يؤمن به، يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية والإلهية، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يمر بالخريبة فيها الكنوز فيأمرها فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل تتبعه كنوزها، يمر بالقرية يأمر من يؤمن به فيكفرون به، فيخرج منهم تموت مواشيهم تقحل أرضهم، ويمر بالقرية فيأمر فيؤمنون به يخرج من عندهم والأرزاق عليهم دارة. فتنة ما بعد فتنة. معه جبل من خبز وجبل نهر من ماء، يخرج في وقت فيه شدة قبل الدجال 3 سنوات، سنة يأمر الله عز وجل السماء فتحبس ثلث مطرها، ثم في السنة التي تليه تحبس النصف، ثم في الأخيرة تحبس مطرها كله فلا تقطر على الأرض قطرة ولا تبقى ذات ظلف إلا تهلك. فقالت أم عائشة: ما الذي يعيش الناس يومئذ؟ قال: التسبيح والتحميد يجري منهم مجرى النفس. يخرج في وقت اختلاف وتفرق وشتات وضعف دين حتى لا يذكر على المنابر، فيخرج يأتيه الرجل من الأعراب فيقول له: أرأيت إن أحييت أباك وأمك تؤمن بي؟ قال، فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ثم يأتي المدينة يحاصرها، والمدينة محروسة بالملائكة، على كل نقب منها ملائكة معهم السيوف سلطة لا يستطيع أن يدخلها، فترجف المدينة 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا يخرج إليه، وأكثر من يخرج إليه يومئذ النساء، حتى إن الرجل يأتي حميمه وأمه وزوجه فيربطهم بالوثاق خشية أن يخرج له. ثم تضرب الملائكة وجهه إلى الشام، فيذهب الشام فيحاصر طائفة من المسلمين قد لاذوا بجبل الطور، ثم وخروج يكون في وقت عيسى بن مريم فهم كذلك قد أعدوا للصلاة لصلاة الفجر وأقاموا الصلاة، ينزل عليهم عيسى بن مريم، وعيسى قبل ذلك ينزل بالشام على المنارة الشرقية على جامع دمشق وقت السحر، ويكون المهدي يصلي بهم فيقدمه فيأبى فيصلي به المهدي، ثم بعد ذلك يذهب إلى الشام وقد حاصر الدجال هؤلاء فيصلي بهم عيسى هناك، ثم يقول افتحوا الباب فيفتحونه وخلفه الدجال وأتباعه الخوارج والمنافقون واليهود، فيقول عيسى إن لي عيسى لا يصيب نفسه أحدا إلا هلك، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، فيدركه فيطعنه بحربته ولو تركه لانذاب كما ينذاب الملح في الماء، ثم يريهم دمه ولا يبقى حجر ولا شجر إلا يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، فيقتلون اليهود كلهم، ويؤمن أهل الكتاب عند ذاك، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ثم يخرج يأجوج مأجوج ثم يهلكون، ثم تبسط الخيرات على المسلمين وتؤمر الأرض أن تخرج بركتها وتؤمر السماء أن تنزل ماءها، فيضع الله البركة في الأرض وتضع الحرب أوزارها حتى تنقلب السيوف إلى مناجل يعني ذيسان الحصاد، وتقع الأمنة في الأرض فتنزع السم، السم ينزع من كل ذات سم، حتى إن الوليد ليضع يده في فم الحية لا تضره، وحتى إن الأسد يكون للغنم ككلبها لا تضره، يبقون كذلك 40 سنة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الخلق ويعودون لدين الأوثان وعليهم تقوم الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، تؤمر السماء أن تمطر وتؤمر الأرض أن تخرج نباتها، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. ما هو الصفا؟ جبل الصفا أو الحصى، لو بذرت حبك على الصفا لنبت، حتى إن اللقحة من الإبل أو البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الشاه تكفي الفئام من الناس، حتى إن الرمانة ليستظل 7 من الرجال تحت قحفها. هناك يطيب العيش، ولكن قبله فتن وأمور، الإنسان يتسلح بالعلم ويستمسك بالسنة ويتعلم هذه الأمور حتى لا يزل ولا يزل، ويعتصم بالله عز وجل. فتن الدجال مهما عظمت من كان متمسكا بالسنة لا تضره. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ عليه فواتح سورة الكهف لم تضره فتنته. ثم لما يخرج له الشاب من أهل المدينة يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه، فيعصم بالسنة، فمن تمسك بالسنة عصم. وهذا الكلام يطول، وأنا اختصرت محاضرة من الصبح للمغرب، ولكن معذرة.